اتجمعنا في بيت دعينا يوم العيد لو ظنينا ما هي أصلها دي لما جميلة حب الخير في قلوبنا يزيد شهر ملأ لغنا بزفاريح بنعيد على كل الدنيا ونقدم أجمل تهانينا يلا في كل دقيقة وثانية ندعي المولى يبارك فينا شهر بلا قلوبنا تفاريح.